ما رأي يقول فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في من أراد أن يضحي ولم ينوي إلا بعد دخول شهر ذي الحجة وقد أخذ من شعره وظفره أو نوى أول الشهر ثم نسي وأخذ من شعره وأظفاره، وهل يفرق بين الوكيل وصاحب الأضحية؟ نعم، أقول إن الإنسان إذا لم يطرأ عليه الأضحية إلا في أثناء العشر وكان قد أخذ من شعره وأظفاره قبل ذلك، أقول لا حرج عليه أن يضحي ولا يكون آثما بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره لأنه قبل أن ينوي. وكذلك لو كان قد نوى من أول الشهر ولكنه نسي فأخذ من شعره وأظفاره فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية. ولا ارتباط بين أخذ الشعور والأظفار والأضحية، فلو أن الإنسان تعمد وأخذ من شعره وأظفاره وضحى فإن الأضحية تجزئه، لكن يكون آثما بكونه أخذ من شعره وأظفاره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. في ختام